إلى مجامع النساء للاطلاع عليهن أهلا من الزهر. نعم، ما دام أنه ما أولد ما يعتبر زانيا، يعني ما يعتبر زانيا الزنا الذي يوجب الحد، يعني إدخال الذكر شرط في وجب الحد. نعم، ولهذا ما عز بن مالك رضي الله عنه رسول شدد معه في الإقرار، قال حتى قال له أن يكتح في هذا اللفظ صريح. أي وي يعني انها تحل بمجرد يعني حتى لو لم ينزل هنا حتى لو ولو لم ينزل بنسبه الزنا لو لم ينزل ما دام ثبت الجماع وان لم ينزل تثبت احكام الجماع مش مشكله مي واضحه نعم كلمه شهر العسل هذا ترجمه اصلا كلمه هذه ترجمه ايه كلمه اجنبيه يعني اصلا ما هي معروفه عندنا نعم ولكن دليل على انها من عندنا إيه؟ انها ترجمه من نفس الكلمه يعني شهر العسل يعني اصلا هما ما تبغى هي ترجمه لكلمه من عندنا هي معلوم هي اصلا مثل ما قلت ما رايناها في كتب العلماء ولا قالوا هذا من السنه ولا تعرضوا له ابدا فيدل على ان هذا غير معروف عند المسلمين إيه؟ طيب يقول نعم هو ما يثبت يقول شيخ الإسلام في زمنه وهو في القرن السابق يقول ما ثبت في الإسلام عن طريق الشهادة إنما يثبت عن طريق الإقرار يجي الإنسان بعد ما يقع من هذا الشيء ويقر عند القاضي الإقرار الذي يعتبر ولا يقوم عليه لا ما يكفي لأن قد يكون مكره وقد تكون ذات ذكرتها من غير جماع نعم. يقول ولا تحل بغض الظهر ووطء شبهة ما تحل بغض شبهة وقد سبق لنا أن الشبهة نوعان شبهة عقد وشبهة كل جهل شبهة عقد وشبهة اعتقاد شبهة عقد وشبهة اعتقاد أما شبهة العقد فمعناها أن يعقد عليها عقدا يتبين أنه غير صحيح وأما شبهة الاعتقاد فأن يضعها يظنها زوجته وما في عقد ولا شيء لكن هو ظن أنها زوجته هذه شبهة الاعتقاد فيه ما تحل بوضع شبهة نعم والظاهر المراد بالشبهة في كلام المؤلف هنا شبهة الاعتقاد لأنه قال ولا في نكاح ومحكمين ونكاح فاسد طيب شبهة الاعتقاد مثل رجل طلق امرأته ثلاثا طلق امرأته ثلاثا وبينها هي نائمة إذ أتاها رجل يظنها زوجته فجامعها فهل تحل للأول؟ ما تحل لأن هذا الوضع بغير نكاح هذه واحد قال ولا تحل أيضا في ملك يمين ها؟ قلناها وعلناها أيضا ولا تحل أيضا في ملك يمين يعني لو كانت الزوجة زوجة الأول أمة يمكن تزوجها يا أمة يمكن نسيتم هل يمكن أن تتزوج الأمة؟ يمكن؟ طيب هل هناك دليل؟ وهي إيه؟ نعم صح يمكن تتزوج الأمة إما من رقيق وإما من حر بالشروط التي أشار إليها أشار الله إليها في القرآن المهم زوجته أمة فطلقها لما طلقها وانتهت عدتها تحل لسيدها ولا ما تحل ها؟ انتهت عدتها من الزوج تحل للسيد ولا ما تحل تحل الله شو هل للسيد هل تحل ولا لا ها؟ لكن ولو انكم يارا تلمسون هذا تحل. إنها لا تحل تحل